الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا خلق جميع الخلق لعبادته. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الحكمة من خلق العباد، وأنه خلقهم ليعبدوه وحده دون ما سواه. وإن الله جل وعلا أمرنا بالعبادة في كتابه الكريم في آيات كثيرة، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن من تلكم العبادات عباد الله التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي من العبادات التي تعبدنا بها ربنا جل وعلا، وهي من العبادات التي لها أثر عظيم على حياتنا وإيماننا ويقيننا. تلكم العبادة عباد الله تعبد بها الأنبياء والمرسلون، وهي من صفات عباد الله المؤمنين، بها يحصل التفريج عن الغم والهم، وبها يحصل النصر على الأعداء، وبها يتحصن المسلم من الشيطان الرجيم الذي جعل همه غواية بني آدم. تلكم العبادة عباد الله هي التوكل على الله جل وعلا، والتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. أمر الله جل وعلا بالتوكل، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وجعله الله جل وعلا من صفات أهل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبين الله سبحانه وتعالى أن النصر لأهل التوكل، فإذا طلبت النصر على الأعداء فعليك بالتوكل عبد الله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ففي هذه الآية الكريمة بيّن الله جل وعلا أن نصره لمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا أعرض الناس عنك وتولوا عنك ورأيت نفسك وحيدا ضعيفا فتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذا رأيت في الناس فسادا وإقبالا على المعاصي والذنوب فأعرض عنهم واستأنس بالله جل وعلا، فإن الله هو أنيسك، وتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله هو حسبك. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله حسيبا. وإن رماك الأعداء عن قوس واحدة وسبوك وشتموك ولفقوا لك التهم ونصبوا لك شراك العداء فعليك بالتوكل على الله، فإن الله جل وعلا ينجيك. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. هذا هو مقام الدعاة إلى الله إذا حوربوا وإذا وقف الباطل في وجوههم، فإنهم يتوكلون على الله، وإن الله هو ناصرهم. إذا أردت محبة الله جل وعلا التي لا يضرك معها بغض أحد كائنا من كان ولو كانت الأمة بأسرها، إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ إذا أردت هذا المقام العظيم فعليك بالتوكل على الله، وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وإن بغضك الناس أجمعين فإنه لا يضرك بغضهم إذا أحبك الله جل وعلا. فإن الله إذا أحبك وضع في قلوب العباد محبة العباد لك، ومكنك الله جل وعلا، والسبيل إلى ذلك هو التوكل وإرضاء الله جل وعلا، وإن كان في ذلك إغضاب الناس، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وإذا أردت عبد الله النجاة من عدوك اللذوذ الذي يراك هو وقبيله من حيث لا تراه، والذي يتربص بك الدوائر في مأكلك ومشربك وجماعك وذهابك ومجيئك، فعليك بالإيمان والتوكل، فإنه الحصن الحصين الذي ليس له سبيل عليك أبدا. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا أردت أن يثبتك الله إذا حلت ببابك المصائب وإذا نزلت بك البلايا فعليك بالتوكل، فإنه من أعظم أسباب التثبيت. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فالله سبحانه وتعالى يثبت أهل التوكل ويجعل الثقة في قلوبهم، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. روى الإمام الترمذي وأحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ثقة بالله جل وعلا واعتماد عليه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يكفي عبده. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبقت الإشارة إلى أن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب الشرعية، فإن ترك الأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك بالله جل وعلا. وقد جعل الله جل وعلا لكل شيء سببا، ولذا فإن الأسباب ثلاثة: سبب شرعه الله جل وعلا يجب الأخذ به كالنكاح لطلب الولد والعفة والبيع والشراء لطلب المال والطاعة لطلب الثواب ونحو ذلك، وأسباب محرمة يتوصل بها إلى معصية الله كالقتل والزنا والسرقة والشرك بالله جل وعلا. فإن كثيرا من الناس يتوصل بها إلى مطلوب إلا أنه غير شرعي، وهناك أسباب مباحة يشرع الأخذ بها بشروط، منها ألا يجعل السبب مسببا فيتكل على الأسباب وينسى المسبب وهو الله جل وعلا، وكذلك أن يتوكل على الله وأن يعلم أن هذا الأمر وهو السبب إنما شيء يسره الله جل وعلا، وأن كل شيء تحت قدرة الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبذلك يتضح لك أيها المسلم مظاهر ضعف التوكل عند كثير من الناس، والسبب في ذلك هو الجهل بدين الله والإغراق في الدنيا والهوى. فمن مظاهر ضعف التوكل الشرك بالله جل وعلا والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كتعليق التمائم والحروز التي يسميها الناس بالأحجبة، فإن ذلك مظهر من مظاهر ضعف التوكل، وذلك شرك بالله جل وعلا. روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن أن ابن مسعود رأى على امرأته زينب خيطا علقته في رقبتها، قالت: فمد عبد الله يده وقطع الخيط وقال: إن آل أبي عبد الله لأغنياء عن الشرك. فقالت رضي الله عنها: إن عيني كانت تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني فتسكن. فقال: ذاك نخس من الشيطان يضع يده، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إنما كان يكفيك أن تقولي رب الناس اذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ففي هذا الحديث أن تعليق التمائم والحروز من الشرك بالله جل وعلا، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإتلافها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، فأرسل رسولا ألا يدع في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وفي حديث عبد الله بن عكيم المخرج في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. وعند ابن ماجه وغيره من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، ورويفع طالت الحياة به حتى مات في برقى في شرقي هذه البلاد المباركة. فهذا فيه أن تعليق التمائم شرك بالله جل وعلا، لأنه اعتماد على غير الله. وإن التمائم لها صور كثيرة، فمن تلك الصور ما يجعل في أغلفة من الجلد وتكون فيه أحرف أو أرقام، وتسمى الحروف بعلم الحرف والأرقام بعلم الطلسم. فهذا فيه استغاثة بغير الله ودعاء غير الله، يعلق على الصبيان في رقابهم أو في عضدهم أو في بطونهم أو في أرجلهم، أو على النساء أو الرجال أو غيرهم من المرضى أو ممن يخافون العين عليهم، بل يعلق على الحيوانات كذلك. ومن صوره كذلك إذا فتحت تلك الورقة تجد فيها أشكالا مربعة ورسمات على هيئة عقرب ونحوها، فإن ذلك من الشرك بالله جل وعلا، ومن الاستغاثة بغير الله التي حرمها ربنا جل وعلا. وكذلك من صورها وهي تكثر عند الشباب تعليق نعل فرس في مرآة السيارة الوسطى، أو تعليق خرزات أو قرن صغير، وكانوا من قبل يعلقون قرون الغزال أمام البيوت، أو بعضهم يعلق يدا مفتوحة الأصابع في مؤخرة السيارة، وبعضهم يعلق دمية صغيرة على هيئة دب أو فرس أو نحو ذلك في السيارة. كل ذلك من التمائم التي حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا حرم هذه الأشياء وأمر بالتعلق به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل، أي ما منا إلا ويخطر على قلبه، إلا أنه يزيله الله بالتوكل على الله جل وعلا. ولهذا جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة، فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذه الصور وغيرها هي من التمائم. كذلك تعليق مسبحة صغيرة وسط المرآة، وبعضهم يجعل مصحفا صغيرا لا تستطيع أن تقرأه بالعين المجردة. قال بعض أهل العلم: هذا من الرقى بالقرآن، ومختلف فيها بين أهل العلم، والصحيح هو المنع. فحذاري عرض الله أن تترك هذه في بيتك، فإنها سبب من أسباب تسلط الشيطان، لأنك لم تتوكل على رب العباد جل وعلا. وإنما يتحصن من الشيطان من آمن وتوكل على ربه جل وعلا، وأنت في ذلك اعتمدت على غير خالقك سبحانه وتعالى. ومن مظاهر ضعف التوكل الاستكثار بالناس والاغترار بالقوة، الاغترار بكثرة الناس وبكثرة الشباب، فإن ذلك مظهر من مظاهر ضعف التوكل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال قائلهم: والله لن نغلب اليوم من قلة. ضعف التوكل سبب من أسباب الهزيمة، وسبب من أسباب ضعف الإيمان الاغترار بالقوة وبالكثرة، سبب من أسباب الهزيمة، وسبب من أسباب التولي، وسبب من أسباب أن يكون الإنسان لقمة صائغة لعدوه وخصمه. يوم بدر كان المسلمون قلة، إلا أن اليقين قد ملأ قلوبهم والتوكل قد عظم في صدورهم فمكنهم الله سبحانه وتعالى. وأما يوم حنين فإنهم كانوا كثرة حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، فحصل ما حصل من الابتلاء والتمحيص ليبين الله جل وعلا أن العبرة هي بنصر الله جل وعلا وبتثبيت الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يلتجئ إلى الله ويتوكل على خالقه سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسددنا وإياكم في القول والعمل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اذهب عنا الفتن يا رب العالمين. اللهم سلمنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم سلمنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، واحفظ العباد يا رب العالمين. اللهم احفظ البلاد والعباد. اللهم احفظ البلاد والعباد. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد زعزعة أمننا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه كائنا من كان. اللهم من أراد زعزعة أمننا وسفك دمائنا وهتك أعراضنا وسلب أموالنا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعله غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم على كلمة الحق والدين. اللهم على كلمة الحق والدين. اللهم على كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أنفسنا. اللهم آمنا على دمائنا وأعراضنا وأموالنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.